من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نستهل هذه الأمسية الدينية بهذه التلاوة المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطارقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نستهل هذه الأمسية الدينية بهذه التلاوة المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطارقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليك ربك. Thank you. وكل شيء أخصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا السماوات والأرض رب السماوات

وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي، وكانت خير بدء لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها على مسامع حضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الخلوة بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. استمعوا وإياكم إلى هذه الكلمة الطيبة يلقيها فضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ إسلام رضوان. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحانه سبحانه أرشدنا إلى أكمل الآداب وفتح لنا من خزائن كرمه وجوده ورحمته كل باب، أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فجعل بينهم وبين نوره حجاب، هدى المؤمنين بفضله ورحمته وأضل الآخرين بعدله وحكمته، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه سبحانه، هو الملك القدوس السلام العزيز الوهاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه سبحانه وتعالى بأجل العبادات وبأكمل الآداب، بعثه نذيرا للكافرين بناره وسطوته، وبشيرا للمؤمنين بجنته ورحمته، صلاة وسلاما عليه وعلى صاحبه أبي بكر خليفته في أمته، وعلى الفاروق عمر الذي اشتهر بقوته على الكافرين وشدته، وعلى عثمان القاضي نحبه في محنته، وعلى علي المخصوص دونهم في أخوته، وعلى جميع آله وأصحابه ومن تبعه وسلك طريقه واتبعه في سنته. وبعد، أحبتي في الله، قال كليم ربنا موسى لربه: يا رب كيف لا تنام؟ فأوحى رب العالمين إلى كليمه موسى: يا موسى خذ إناء وضع فيه ماء. فأخذ موسى الإناء ووضع فيه الماء، فأرسل الله عز وجل عليه سنة من النوم، فنام موسى فسقط منه الإناء فوقع على الأرض، فقال رب العالمين لكليمه موسى: هكذا يا موسى، هكذا لو أخذتني سنة من النوم لخرت السماوات على الأرض. أيها الحبيب الكريم، استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، وصلت التلاوة إلى القلوب لأنها خرجت من القلب، عشنا مع التلاوة وتذكرنا اليوم الآخر، عشنا في رحاب ربنا سبحانه وتعالى. إن للمتقين مفازا: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. كيف يصل المتقون إلى هذه المنزلة؟ وكيف يصلون إلى هذه الدرجة؟ لا بد لنا وأن نقف مع أنفسنا وقفة أو وقفة نتذكر فيها ربنا سبحانه، نتوب إليه ونعود إليه، نتذكر أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا مراحل، والناس في دنياهم ما بين مقيم وراحل، فأحزم الناس وأعقلهم من حاسب نفسه يوما بعد يوم، حتى إذا لقي ربه سبحانه وتعالى لقيه بصفحة بيضاء نقية، لقيه فرحا مسرورا. فما الحياة إلا عام يتلوه عام، وأيام إثر أيام، فترى الشيخ الكبير قد واراه التراب، وترى الطفل قد أصبح في سن الشباب، كأننا زرع محصد ومن وراء ذلك مناقشة وحساب، يشيب من هولها الطفل الصغير ويستولي الهول على الجميع. فعلى العبد أن يتوب إلى ربه وأن يعود إليه سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن باب التوبة لا يغلق أبدا أبدا. فقد جاء في الأثر أن شابا من بني إسرائيل عبد الله 20 سنة ثم عصاه 20 سنة أخرى، ثم نظر في المرآة فوجد الشيب في لحيته وفي رأسه، فقال: إلهي وسيدي وخالقي ومولاي، عبدتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة أخرى، فهل إذا عدت إليك تقبلني؟ فسمع صوتا ولم يرى له أثرا يقول له: أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وإن عدت إلينا قبلناك قبلناك ما طردناك. إلهي لست للفردوس أهلا، لست للفردوس أهلا، ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. باب التوبة لا يغلق أبدا أبدا. فقد جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري يقول الحبيب المصطفى النبي عن الرب العلي أنه قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب الأرض خطايا أو بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عبد الله اذكر الله. رسولنا هو القائل: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نعود إليه سبحانه وتعالى. فقد ورد أن شابا بالبصرة كان مسرفا على نفسه، وكانت أمه تحضر مجالس الحسن البصري تتعلم من الإمام الحسن، ثم تعود إلى بيتها لتذكر ولدها بما قاله الإمام الحسن في درسه، لعله يتوب عن معاصيه، لعله يرجع عن ذنوبه وآثامه. فلما حضرته الوفاة قال لأمه: يا أماه اذهبي فأحضري الإمام الحسن ليعلمني كيف أتوب من ذنبي. فذهبت المرأة إلى الإمام الحسن، فأبى الحسن البصري أن يذهب إليه، وقال لها: لن أذهب إليه ولم أصلي عليه. فعادت إلى ولدها فأخبرته ما قاله الإمام الحسن، فقال لها: يا أماه إذا أنا مت فضعي حبلا في عنقي واسحبيني على وجهي في بيتي وقولي: هذا جزاء عبد عصى ربه، ثم ادفنيني في مكاني حتى لا يتأذى بي الأموات كما تأذى بي الأحياء. فلما مات الولد أرادت المرأة أن تنفذ الوصية، فوضعت الحبل في عنقه وهمت أن تسحبه على وجهه في بيته، فسمعت هاتفا يقول لها: ارفقي بولي الله، ارفقي بولي الله. فتركته في مكانه ثم قامت بدفنه، فسمعت طارقا يطرق الباب، فقالت: من بالباب؟ قال: انا الحسن البصري. فقالت: وماذا تريد منا يا حسن؟ قال لها: لقد جاءني ربي في منامي وقال لي: يا حسن لم تقنط عبدي من رحمتي؟ والله لقد تبت عليه وغفرت له وهو من اهل الجنة. فباب التوبة لا يغلق. ربنا سبحانه اول ما خلق خلق القلم، فقال للقلم: اكتب يا قلم. من اطاع الله دخل الجنة، ومن عصى الله دخل النار. فاصبحت قاعدة: المطيع في الجنة، اسأل الله ان نكون جميعا من اهل جنته، اما العاصي عياذا بالله فهو من اهل النار. من اطاع الله دخل الجنة، ومن عصى الله دخل النار. ثم جاءت أمة آدم فأمر القلم، فكتب القلم: من أطاع الله دخل الجنة، ومن عصى الله دخل النار. ثم جاءت أمة نوح فأمر القلم، فكتب القلم: من أطاع الله دخل الجنة، ومن عصى الله دخل النار. ثم جاءت أمة إبراهيم فأمر القلم، فكتب القلم: من أطاع الله دخل الجنة، ومن عصى الله دخل النار. ثم توالت الأمم فجاءت أمة موسى وعيسى فأمر القلم، فكتب القلم: من أطاع الله دخل الجنة، ومن عصى الله دخل النار. ثم جاءت أمة المصطفى المختار فهم القلم أن يكتب: من أطاع الله دخل الجنة. فقال الله للقلم: اثبت يا قلم، اثبت يا قلم، تأدب يا قلم، إنها ليست أمة كسائر الأمم، إنها أمة حبيبي محمد. اكتب يا قلم: أمة مذنبة ورب غفور. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومما زادني فخرا وتيها، وكبت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا سيد النبيين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، إن شئت بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير النذير الأمين محمد. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا على مسامي حضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحال الطيبة الطاهرة، رحال مسجد الخلوة بقرية الريط رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وقد جئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الأستاذ الصحفي أمين النجدي، كان معنا قارئا في هذه الأمسية الدينية فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي، ومتحدثا فضيلة الشيخ إسلام رضوان الإمام والخطيب بأوقاف الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، شكرا لحضراتكم، وإلى أن نلتقي مع أمسية أخرى إن شاء الله دائما لكم تحياتي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.